هل يشترط في التلبية للمتمتع يقول عمره متمتعا بهذا الحج؟ لا، ليس بشرط. إذا قال لبيك عمره كما أحرم الصحابة رضي الله عنهم كفى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.